لكم المؤمن كيس فطن؟ هل ذكرته حديثا او كلاما؟ حديثا كلاما. طيب نعم نعم. طيب على كل حال من فهم مني اني قلته كلا حديثا فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره في شرح جامع الصغير المؤمن كيس فطن حذر، وقال ان فيه راويا كذاب، فيكون الحديث موضوعا لكن معناه صحيح. طيب ها؟ اي نعم. لا المؤمن هو الانسان حتى الانسان. طيب يلا سمير، ما معنى قوله فانفروا ثبات؟ الدليل على ثبات بيننا متفرقين. يعني إذن انفروا متفرقين أو مجتمعين. طيب هل الخطاب هنا للعموم عقيلة؟ يعني كل الناس يجب عليهم أن ينفروا؟ الدليل وهي وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل فرقة منهم طائفة. طيب ما معنى قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن؟ أي نعم صارت تبطئ هنا لنفسي ولغيره. طيب تمام. إعرابها وإن منكم لمن لا يبطئ، فاللام اللام اللام اللام في قول لمن. نعم نعم. طيب ولا يبطئ اللام تمام. طيب التقسيم في قول فإن أصابتكم وإن أصابكم يدل على إيش؟ بندر التقسيم فإن أصابتكم ولا إن أصابكم تقسيم، يعني وش معنى هذا التقسيم؟ يعني فإن أصاب ولا إن أصاب، مش معنى التقسيم هذا؟ ما هو ظاهر الجواب غير ظاهر. إيش بالآية؟ نعم ولا إن أصاب يكون فضل. نعم إيه. طيب وش يدل عليه؟ على أن الرجل ناصر أو فاضح أو ماذا؟ نعم إيه، لكن ماذا يريد بهذا؟ اي لكن هذا التقسيم لحال هذا الرجل ماذا يدل عليه؟ خزر نعم افتخاره بقوله طيب صحيح نفس الآية متضمنة لهذا، لكن قوله ولن أصابك القسم الثاني لحاله. القسم الثاني أنه يوضح أنه مدبر، إذا أصيب بالنصر أصبح حاله تقارب، أما إذا أصيب بالهزيمة إذا أصيب بالنصر فإنه يصبح نادم على عدم ذهابه، بين الندم وبين الفرح. طيب، وعلى كل حال أنا أظن أن مسألة واضحة يدل على أن الرجل لا يريد القتال في سبيل الله، إنما يريد إيش؟ الدنيا. إن أصابته مصيبة افتخر أنه نجا، وإن فاته النصر قال يا ليتني كنت معهم، فهو يشبه من قال الله فيهم فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طيب، في قوله ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن، إشكال في أين جواب الشر في إن، أو ما شرحناه؟ ما وصلناها. طيب، قال الله تبارك وتعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، واخذ الفوائد يعني. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. الجملة الشرطية وقسمية، شرطية لوجود إن، وقسمية لوجود اللام. فاللام في قوله ولئن لام القسم موقع للقسم، وإن شرطية وليقولن واقعة في جواب القسم، وقد تنازعها الشرط والقسم، فهل نجعلها للقسم أو نجعلها للشرط؟ يوضح ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. أين المؤخر هنا؟ الشرط، فجواب الشرط محذوف، والذي بقي جواب القسم. ولهذا قرن الجواب باللام ولم يقع مجزوما جوابا للشرط. وهذه قاعدة عند النحويين، أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المؤخر، إما الشرط وإما القسم. تقول والله إن قام زيد، أيهما مؤخر؟ الجواب لا يقومن عمرو. وتقول إن قام زيد والله لا، لا هو يبث إن قام زيد والله يقوم عمرو. المهم أن المؤخر هو الذي يحذف جوابه، هذه القاعدة عند الحين. يقول ولئن أصابكم فضل من الله، الفضل هنا يراد به النصر والغنيمة. لا يقولن أي هذا المبطئ كأن لم يكن، وفي قراءة كأن لم تكن، نعم القراءة المشهورة كأن لم تكن، والثانية كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم. هذا مقول القول، مقول قوله ليقولن يا ليتني كنت معهم أي أتمنى أني معهم فأفوز فوزا عظيما. والفعل هنا منصوب بفاء السببية على رأي ذوي التسهيل واليسر، من هم؟ الكوفيين. وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي المقعدين البصريين، فالتقدير فأن أفوز فوزا عظيما، وإنما نصب الفعل بذلك لأنه واقع في جواب التمني. و معنى الآيات أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه ويبطئ غيره فلا يخرج للقتال في سبيل الله يبقى متبرجا، إن أصابكم مصيبة افتخر واحتقركم، افتخر واحتقركم لكونكم خرجتم في حال خذلتم فيها، وافتخر في كونه نجا من ايش من هذه المصيبة. وإن أصابكم فضل فحينئذ يتمنى أن يكون معهم ليفوز بالفضل الذي هو النصر والغنيمة، وحينئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد القتال في سبيل الله وإنما يقصد الدنيا فقط. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، الجملة لا يخفى أنها جملة معترضة، ولكن هل محلها هذا المكان؟ الجواب قال كثير من المفسرين إن محلها ما قبلها، والمعنى قال كأن لم تكن بينكم مودة، بينكم مودهم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة قد أنعم الله عليه. ولكن الصحيح أنها ليس فيها تقديم وتأخير، وأن مكانها هو مكانها، وليس شيء أفصح من كتاب الله. وأنه يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه لا يريد أن يبين أن تمنيه لكونه معنا من أجل المودة التي بيننا وبينه، ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة. وأما المودة فكأنها قطعت حتى في هذه الحالة التي فيها الفوز بالنصر، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. والفوز في قوله فأفوز فوزا عظيما، لأنه يرى أن أكبر شيء هو الفوز بالدنيا فقط، والحقيقة أن الفوز الأعظم الذي لا فوز أكبر منه هو ما ذكره الله في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وخلاصة الآيتين أن من الناس من هو منافق لا يريد القتال في سبيل الله وإنما يقاتل لأجل الدنيا، فإن أصابتكم مصيبة هزيمة وذل افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله فحينئذ يتمنى أن يكون معكم ليفوز الفوز العظيم الذي هو غاية مناه، وهو النيل من الدنيا. ثم قال الله تعالى، نأخذ الفوائد أولا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أخذنا الأول في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، دليل على أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق، وهو كذلك والتباطؤ عن الخير والتكاسل عنه ليس سببا للنفاق فحسب، بل هو سبب للضلال والعمى والعياذ بالله، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به وأن لا يتهاون لئلا يصيبه ما أصاب هؤلاء، بل يسارع ويعمل، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ومن فوائد هذه الآية بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال في سبيل الله وإنما يريدون الدنيا، وأنهم إذا أصيبوا بالهزيمة والذل، إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك، وإن أصيب هؤلاء بالفضل والنصر تمنوا أن يكونوا معه، فيكون مرادهم الدنيا وليس مرادهم القتال في سبيل الله. أما الذي مراده القتال في سبيل الله فإنه على عكس من ذلك، إذا أصيب بمصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إلى أفضل منها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإن أصابه فضل ونصر حمد الله عز وجل وسأل الله أن يزيد من فضله وجعل هذا عونا على طاعته. ثم قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا في الآخرة. فليقاتل ألف عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها بما قبلها والارتباط واضح لأن الذي قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله. أما هذه ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله. واللام في قوله فليقاتل لام الأمر وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد الفاء. ولام الأمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم مثل قوله تعالى هنا فليقاتل ومثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا وليوفوا بخلاف لام التعليل التي تسمى لام كي فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حال مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا يجب أن تكسرها ولا تقل وليتمتعوا لأنك إذا قلت هكذا اختلف المعنى. وقوله الذين يشرون الذين فاعل يقاتل وقوله يشرون بمعنى يبيعون مع أنها في لغتنا العامية بمعنى يشترون وليس كذلك. يشرون يعني يبيعون. ومن هذا قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه. أما إذا كان آخذا فيقال اشترى فالمعطي شار والآخذ مشتري. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة فيجعلون البدل بدل الحياة الدنيا هي الآخرة. وهؤلاء هم الذين اغتنموا الأعمار وهم الذين اكتسبوا في الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنيا ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن يقاتل من هذه الشرطية والفعل بعدها مجزوم وجواب الشرط قوله فسوف نعطيه أجرا عظيما. أما فيقتل أو يغلب فهي معطوفة على فعل الشرط. ومن يقاتل في سبيل الله أي أي إنسان يقاتل في سبيل الله وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقتل أو يغلب. إن قتل فهو شهيد أو غلب فهو فائز ولا يبطل غلبه أجره. ولهذا قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما فهو غانم على كل حال. إن قتل قتل شهيدا وإن غلب غلب سعيدا. وهذا كقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وهما الشهادة أو النصر والغلب ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي ثوابا عظيما. وسمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها له بأجر العامل الذي يستأجره الإنسان لعمل شيء ما ثم يعطيه أجرا. والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما يلتزم المستأجر بإعطاء العامل أجره. ولهذا سمى الله العمل له قرضا مع أن الله لا يحتاج وسمى الثواب عليه أجرا كأنه استأجر أجيرا ليعطيه أجرا. وقول أجرا عظيما هو أجر الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، يعني في الجنة، وهذا هو الأجر العظيم. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب قتال الأعداء لقوله فليقاتل، ومنها وجوب إخلاص النية في القتال لقوله في سبيل الله. ووجه ذلك أن المقاتلين منهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل حمية يعني عصبية لقوميته أو لوطنه، ومنهم من يقاتل ليرى مكانه أي مراءة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وهل المعنى ليؤمن الناس؟ الجواب لا، لتكون كلمة الله العليا إما بالإيمان، بإيمان المقاتلين، وإما بذلهم وبذلهم الجزية لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان علو همة هؤلاء المقاتلين، وهو أنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهذا من قوة إيمانهم وصدق عزائمهم وعلو همتهم، لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة، وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواءهم. وإلا فكم من إنسان يغلب جانب الحياة الدنيا ويقول: درهم منقود خير من 1000 درهم موعود، ولا شك أن هذا يدل على عدم إيمان، وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا الموعود الذي وعد به وهو خير مما نقد له لكان يعمل له، ويعلم أنه ليس بينه وبين هذا الموعود إلا القليل من الزمن، وأن ما يحصل له من المنقود لا يساوي شيئا بالنسبة للموعود، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والصوت ليس بالطويل، وهو خير من الدنيا كلها وما فيها، وليست دنياك أنت أو الدنيا التي أنت في عهدها، بل الدنيا من آدم من أولها، من قبل آدم يعني، من أولها إلى آخرها. موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا هو العاقل الحازم المؤمن الصادق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال لقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فهو غانم ناجح في كل حال، سواء قتل أو غلب فهو على أجر عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل لقوله: فسوف نؤتيه. وجه ذلك الجمع، ضمير الجمع، لأننا نعلم أن الله إله واحد، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من ضمائر الجمع فالمراد بها التعظيم. نعم. مصيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الشهادة فقال: تكفر كل شيء. ثم انصرف السائل فناداه فقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فدل هذا على أن حقوق الآدمي لا تسقط بالشهادة، وهو كذلك، لأن حقوق الآدمي لا بد أن تؤدى إليه. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أخذ أموال الناس ليريد أداءها أدى الله عنه. ها؟ نعم نعم. هذا إذا قاله على سبيل النصيحة فليس من باب التبطئة، أما إذا قاله يريد أن يخذله وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل لاستفاد وأفاد فهو يدخل في الآية. أحيانا يستشيرك رجل وتعلم أنه ليس من المصلحة أن يذهب، إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرى، فهذا ليس من باب التبطئة، هذا من باب النصيحة. وأحيانا تقول لا تذهب ليس لهذا الغرض لكن تريد أن تخذله، فهذا لا يجوز. نعم. ها؟ إيه إيه الدرس القادم مراجعة لأن كمل الثمن. نعم. الجواب أن الله يخاطب الناس عموما، والمنافقون كما تعلم يظهرون أنهم مؤمنون، فهم منا في الظاهر وليس منا في الحقيقة. العموم العموم والمنافق. نعم. لماذا لم يحل الله عز وجل الفعل في قوله وولاة منكم؟ كما لأن طاعة ولاة الأمور طاعة لله سبحانه وتعالى فتابعة لطاعة وليست مستقلة. تمام. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا من أهل الله وعلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لماذا لم يقل رأيتهم فاتبع عنهم؟ هذا إظهار في موضع الإظهار. ومن فوائده كما هذا واحد التسجيل على مرجع الضمير. التسجيل على مرجع الضمير بإيش؟ لأن لو كان هناك ضمير كان لا. نعم. على موضع الضمير بالوصف يفيد أيضا العموم. بالوصف وأنهم منافقون. لو قال رأيتهم ما تبين لنا أنهم منافقون، لكن لما قال رأيت المنافقين معناه أنه سجل عليهم أنهم منافقون. وإن شئت فقل الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف. أي ثالث الآن العلمية الحكم والحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف. العموم. يعني وأن كل ما صد أقسم الله عز وجل أنه لا يتم الإيمان إلا بأمور ثلاثة بالنسبة لتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى يحكمك فيما جرى بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أول شيء التحكيم. التحكيم بحيث لا يتحاكمون إلى غيره مهما بلغ في العقل والذكاء. الحرج هذا الشيء باطل داخل الناس. لا يجب أن حرجا يعني ضيقا مما حكم به. التسليم من القيادة الظاهر. التسليم من القيادة الظاهر بحيث لا يحصل منهم معارضة. تمام. في قوله تبارك وتعالى ولو أنهم ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا. فيه لو تحتاج إلى شرط، إلى جواب للشرط، فما جوابها في هذه الآية؟ جواب الشرط محذوف تطبيقه ولو ثبت أنه جواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف. لا، فعل الشرط. أنا أسأل عن جواب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم. لا لا، ولو أنهم كتبنا عليهم. ولو أنهم كتبنا عليهم ما فعلوه. جملة ما فعلوه. ما فعلوه. لماذا لم تقترن اللام في جواب لو مع أنها تقترن بها، مع أنها تقترن بها، ومع أنه الجواب يقترن بالواو بالله قصد؟ لأن الجملة هنا نفية. الجملة هنا منفية. منفية. واللام في ثبوت الأمر وتأكيده، والنفي ضد ذلك. طيب، إذا نأخذ من هذا القاعدة أنه إذا كان جواب لو مصدرا بمن نافية لم يقترن بالله. طيب، إذا كان مثبتا فهل يقترن بالله أو لا؟ يجوز فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. الاقتران وعدم. اتل علي آيتين من آيات الله تدل على ذلك. سورة الواقعة وقوله تعالى. لو نشاء جعلناه، لو نشاء لجعلناه أجاجا. لا. لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب. ثانية، لو نشاء لجعلناه حطاما. صحيح. صح. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من المراد بالرسول؟ يعني العموم أو محمد؟ من قواعد التفسير إذا تعارض تفسير أحدهما خاص والآخر عام فبأي من أقول؟ لماذا؟ لأن الخاص يذكر بالعام ولا عكس أو لا؟ أفهمتم القاعدة هذه؟ إذا تعارض قولان تفسير أحدهما عام والثاني خاص أخذنا بالعام لأنه أي العامة يذكر به الخاص والعكس. طيب، ما الذي يفيده قوله تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله تعليما؟ من الناحية المسلكية، من الناحية المسلكية الحامل. ما هو اسمك الحامل؟ حامل. في أنا واحد الحامل ثاني. الحامل. الحامل. الضاحي. نعم. يلا حامل. نعم. ما الذي يفيد قول ذلك الفضل من الله من الناحية المسلكية؟ طيب، الإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يعتقد بنفسه، بل يعتقد أن الفضل من الله، خلاف لمن قال إنما أوتيته على علم عندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المؤتمن أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها، وأن لا يتعدى فيها ولا يفرط، فكيف أخذوا ذلك؟ أجل. لا. لا. صحيح. لا يمكن أداؤها إلا بحفظها وعدم الاعتداء عليها. طيب. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، من هؤلاء؟ شراف أهل الكتاب. طيب توافقون على هذا؟ من؟ ها؟ تشمل أهل الكتاب والمنافقين. كيف عرفنا أنها تشمل المنافقين؟ يوسف. لا. بس هذا ما تدل على دخول المنافقين. لا إله إلا الله. أنس. تمام. بقي عليك شوية أنس. نعم هذا غاية المنافقين. يصدون عنك صدق. طيب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: إن المتكلمين يشبهون هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في الأربعة الأوجه، فكيف ذلك؟ نعم، نقول نحن أردنا الإحسان والتوفيق. لا تبدأ من الأسفل، من الآخر، من الأول. كما هو نعم نعم. والمتكلمون إذا دعوا إلى كتاب السنة ولا إثبات ما أثبته الله ورسوله رأيتهم يصدون ولا يحبون البحث في هذا. طيب. يعني إذا اطلع عليهم قالوا، يعني ما عرضنا إلا إحسانا وتوفيق. طيب كيف التوفيق بالنسبة للمتكلمين؟ بين السمع والعقل. طيب صحيح. في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا قال قائل إن هذا قد تخلف لأن من الرسل من لم يطع بل كذب. سليم، لكن الآية إلا ليطاع، ما أرسلناه إلا لأجل أن يطاع. طيب، وكم من رسول لم يطع؟ ليطاع بإذن الله لا بأس، لكن أخبر أنه لا بد أن يطاع، كل شيء بإذن الله. نعم، يلا جماعة. إذن الله سبحانه وتعالى ينقص من هذا السبب بإذن لا لا لا نعم للآخر وهو للتعليم. نعم، قوله يطاع نعم للتعليم أي لكي يطاع، وكونه يطاع لكن عاقب يطاع ولا يطاع هذا شيء اخر. هي شيخ، هذه اراده شرعيه ان الله عز وجل اراد ان يطاع شرعا. نعم، هل لها نظير في القران؟ لا لا سخان. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك ما عبدوه أكثرهم من لم يعبد، لكن هذه إيش؟ إرادة شرعية قد يتخلف مراده، هذا هو الصحيح. نعم، حتى لو كانت العاقبة في الواقع ليست العاقبة كذلك، لا أحسن يقال الإرادة شرعية، أراد الله أن يطاع الرسل، أراد الله أن يعبد، ولكن تخلف المراد. بعضهم قال إن هذا كقولك بريت القلم لأكتب به، وقد تكتب وقد لا تكتب، يعني هذه إرادتي وقد تكون وقد لا تكون، لكن ما ذكرناه أحسن. طيب، في قوله تعالى أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم فيها قراءتان، أن يقتلوا، أن يقتلوا كسر التاء، أن يقتلوا، بكسر اللام، أن يقتلوا. أسف يا جماعة، خلي تأمل. أن يقتلوا بكسر التاء، الظاهر أنك نسيت القراءتين. نسيت أحمد. أن يقتلوا، أن يقتلوا، توافقون على هذا؟ لا. طيب، لا. نعم نعم، ضم النون. طيب، وقوله أو، طيب الثاني أو اخرج من دياركم، كسر الواو وضم الواو، صحيح؟ إذن كسر النون وضمها وكسر الواو وضمها. طيب، ما فعلوه إلا قليل فيها أيضا قراءتان، قليلا وقليلا. طيب، نعم الاستثناء من تام، الاستثناء من تام من منفي. نعم. طيب هنا الف باء ايش؟ ايش اتبعناه لما قبله، وهو لو ان اكتبنا عليه ما فعلوه على الضمير في فعلوه. الها ولا الواو؟ الواو. نعم تمام. وعلى النصب انهم مستثنى. احسنت بارك الله فيك. قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الناس قال إن مع بمعنى حامد، بعض الناس قال مع بمعنى مطلبها. أين بمعنى إيش؟